الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 91 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. أولا، تحليل الألفاظ. كان يصلي وهو حامل أمامة، يصح أن يقال فيه وهو حامل بالتنوين أمامة، يكون أمامة منصوب بكلمة حامل، وتصح الإضافة بأن نقول كان يصلي وهو حامل أمامة، وأمامة حينئذ تكون مجرورة، لكنها مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه لا ينصرف، وهو حامل أمامة أو وهو حامل أمامة بنت رسول الله إذا أضفنا، على غرار قوله جل وعلا إن الله بالغ أمره، بالغ أمره أو بالغ أمره، يعني الإضافة والتنوين. وأمامة هي كما قال أبو قتادة رضي الله عنه بنت زينب، وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ابنة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوها من؟ أبوها أبو العاص ابن الربيع، وفي بعض الروايات ابن ربيعة ابن عبد شمس، وكان كافرا حتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم رضي الله عنه إلا قبيل الفتح، أسلم وهاجر، فرد له النبي صلى الله عليه وسلم زينب على العقد الأول، لأنه كان ممن أسر يوم بدر، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يرسل له ابنته زينب رضي الله عنها، فأرسلها، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أثنى على مصاهرته، ثم أسلم قبل الفتح وهاجر إلى المدينة، وتوفيت زينب رضي الله عنها وهي معه، ثم هو توفي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. أولا، لطف النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته بالصغار والكبار، بالذكور والإناث، ولا دخل للحياء أو للمجاملة فيما أباحه الشرع، فهو عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات دعي لصلاة الظهر أو العصر وكانت أمامة على عنقه، خرج إلى الناس للصلاة وهي على عنقه، فكبر وهي على عنقه، وكبر الناس معه. ثم فيه أن الحركة الخفيفة غير المتوالية لا تؤثر على صلاة المرء، خلافا لما يظنه بعض الناس بأنه من تحرك ثلاث حركات كما يقولون أو أقل أو أكثر بطل صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع وسجد وضعها، وإذا رفع من السجود حملها في صلاته كلها. وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد ترجع القهقرى وسجد أسفل المنبر، فإذا سجد السجدتين وقام تقدم وصعد على المنبر عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي كما روت عائشة رضي الله عنها، فاستأذنت في الدخول، فتقدم صلى الله عليه وسلم وفتح لها الباب فدخلت ورجع القهقرى لمكانه، مكان صلاته عليه الصلاة والسلام. فهذه الحركات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الحركة اليسيرة للحاجة أنها لا بأس بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه الطفلة الصغيرة ألفته، وكانت في حجره وفي بيته عليه الصلاة والسلام، لأن زينب كانت معه وأبوها أبو الطفلة لم يسلم بعد، فكانت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من رحمته صلى الله عليه وسلم وعطفه وحسن معاملته يتلطف بهذه الصغيرة لتعليم الأمة اللطف بالصغار، ولجبر خاطر ابنته رضي الله عنها زينب، لأن عطفه صلى الله عليه وسلم على البنت يرضي الأمة كثيرا التي هي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتعليم الأمة، وأن التشدد في بعض الأمور المباحة مما لا ينبغي فعله والتشدد فيه. فهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته، ومعه خيار الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء، وهو الذي يقول إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يصلي وهذه البنت الصغيرة على عنقه على كتفه صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يركع أنزلها فيركع ويسجد، فإذا أراد أن يرفع بعد السجود أخذها وحملها ووضعها في مكانها، والمسلمون خلفه يصلون معه. وهذا يدل على سماحة الإسلام وسهولته ويسره، وأنه لا كلفة فيه ولا مشقة، وتعليم للأمة بأنه ينبغي العناية بالصغار سواء كانوا ذكورا أو إناثا. فكانوا في الجاهلية والناس حديث عهد بجاهلية يعيدون البنات، يدفنونها حية إذا ترعرعت وكبرت، ذهب بها أبوها وحفر لها حفرة ودفنها حية، كما قال الله جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يقتلونها خشية العار وبعضهم خشية الفقر. من وسع الله عليه في دنياه يقتل بناته خشية العار، يقول أخشى أن تقع في الزنا فيقتلها، ومن كان في حال ضيق يقتلها خشية النفقة الانفاق عليها، وكما قال الله جل وعلا: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يعني يعيدها يدفنها ويحيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم موقفه من جميع خصال الجاهلية التحذير والمحاربة. وهذه البنت هذا فعله بها وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، وبعض من كان يصلي خلفه في جاهليتهم ربما وعدوا كثيرا من بناتهم لتعليمهم. والتعليم العملي يختلف عن التعليم القولي كثيرا. والعلماء رحمهم الله في هذا الحديث ومن اهتمامهم بالصلاة رحمهم الله وحرصهم عليها واعتقادهم علو شأنها ومكانتها وأن فيها شغل ولا ينبغي لمن دخل في الصلاة أن يدخل في أشياء ثانية أو يوجد ما يشغله، مع ما أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من بعثه بالخميصة التي لبسها فأشغلته في صلاته، فقال ابعثوا بها لأبي جهم وأتوني بجانية أبي جهم فإن هذه لا تزال تصاويرها أو خطوطها تشغلني في صلاتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهموا منه العناية التامة بالصلاة، فلذا كثير منهم وقف أمام هذا الحديث بتأويلات لا تثبت وليس لها مستند. بعضهم قال إن هذا الحديث منسوخ. منسوخ بماذا يرحمك الله؟ قال بقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغل فلا ينشغل المرء بشيء آخر. أيهما المتقدم وأيهما المتأخر؟ قال لا أدري. أو ربما يكون إن في الصلاة لشغل حال فرض الصلاة كما قال بعض العلماء، إن هذا حال فرض الصلاة في مكة وهذا العمل في المدينة. بعضهم قال هذا في النافلة يسوق دون الفريضة. نقول لما فرقت؟ وقد قال الراوي دعي النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر أو العصر، والكثير في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين هي الفريضة لا النافلة، النافلة مخصوصة محدودة. بعضهم قال لعله ضرورة، وما هي الضرورة في حملها؟ وهو عليه الصلاة والسلام عنده بناته وأمهات المؤمنين، يضطر إلى أن يحملها في الصلاة عليه الصلاة والسلام لولا رغبته في تعليم الأمة عليه الصلاة والسلام. ما هناك ضرورة في أن يأخذ بنت وقت الصلاة يحملها معه، لو لم يكن إلا أي امرأة من نساء المسلمين تتولاها عنه عليه الصلاة والسلام، فلا ضرورة. ولكن الهدف التعليم، التعليم في الصلاة وخارج الصلاة. وقالوا فيها أقوالا كثيرة، ردها الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وكذلك في فتح الباري نقلها واستحسن رد الإمام النووي رحم الله الجميع. ففهمنا من هذا الحديث جواز مثل هذه الحركة وأنها لا تؤثر على الصلاة. والحركة أنواع، حركة لمصلحة الصلاة، حركة فيها مصلحة، حركة لا مصلحة فيها وكثيرة، حركة خفيفة ولا مصلحة فيها. فنقول نميز بين هذه الحركات، نفصل الحركات ليست على حد سواء. يصلي مثلا ثم يمشي خطوات لا لغرض ثم يرجع، أو يصلي وينشغل بلباسه يعدل لباسه ونحو ذلك مما لا حاجة إليه، أو يشتغل بأنفه أو بلحيته أو بشعره أو نحو ذلك، أو يتقدم للصف الذي يليه، فيها فرق كما سيتم التقسيم، تقسيم هذه الحركات، حركة لمصلحة الصلاة كصلاة الخوف في بعض سورها، يصلي الصف كامل خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، ثم يرجعون القهقرة ويتمون صلاتهم، ويأتي أناس آخرون يصفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يتحرك يضرب بالسيف وهو يصلي، ويرمي بالسهم، ويضرب بالرمح وهو في حال صلاته، ويكر ويفر ويلتفت يمينا وشمالا يقاتل الأعداء وهو في حال الصلاة، فالحركات تختلف. ثم حمل الطفل الصغير في أثناء الصلاة، يتحاشى منه بعض العلماء، يقول إن الطفل الصغير لا يتورع من النجاسة ولا يحسب لذلك حسابا، فقد تكون ثيابه نجسة، وقد يكون فيه أثر البول والغائط، وقد يكون استنجى أو جمر ولم يفعل به ذلك، يعني بقي أثر النجاسة في مكان الخارج. ونقول كل هذه احتمالات، الأصل الطهارة والنجاسة عارضة، فنكون دائما مع الأصل، الأصل أن هذه الطفلة طاهرة، وإن عرض نجاسة فهي عارضة، فإن علمنا عنها قلنا فيها نجاسة، وإن لم نعلم فالأصل الطهارة والحمد لله. يقول فائدة: قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتتبع من نصوص الشرع. القسم الأول يحرم ويبطل الصلاة، وهو الكثير المتوالي لغير ضرورة ولغير مصلحة الصلاة، إنسان يصلي ويعبث، يمشي يمينا وشمالا، ويفتح النافذة ويقفلها، ويحرك الستارة ويعدلها، وهكذا وهو يصلي، هذا يعبث يلعب، لا خشوع في صلاته ولا حاجة لحركاته هذه، فهذه إذا كثرت تبطل الصلاة. القسم الثاني يكره في الصلاة ولا يبطلها، وهو اليسير لغير حاجة، اللي يعبث في لحيته وشعره وزرار ثوبه ونحو ذلك مثلا، هذا عبث ولغير حاجة، ولا نقول إنه يبطل الصلاة، لكنه يكره فيها لأنه من الانشغال في غير فائدة وفي غير مصلحة. فالأول يحرم لأن الحركة كثيرة، والثاني يكره، وهو اليسير لغير حاجة مما ليس لمصلحة الصلاة، كالعبث اليسير بالثياب أو البدن ونحو ذلك، لأنه مناف للخشوع المطلوب ولا حاجة تدعو إليه. القسم الثالث الحركة المباحة، وهي اليسيرة للحاجة، مثل فتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، ومثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر للتعليم، هذه للحاجة. ولعل هذا القسم هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من حمل هذه الطفلة وطلوعه على المنبر ونزوله منه حال الصلاة وفتح الباب لعائشة ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز، لأن في شيء للحاجة مثلا كفتح الباب لعائشة، وفيه شيء لبيان الجواز الذي هو مثلا حمل أمامة، وفيه شيء للتعليم الذي هو صعوده على المنبر عليه الصلاة والسلام. القسم الرابع الحركة المشروعة، وهي التي يتعلق بها مصلحة الصلاة، كالتقدم مثلا للمكان الفاضل، مثلا أنت في الصف الثاني وتقدم ووجد فرجة في الصف الأول، تتقدم بخطوتين وتحل بها وتريح الصف كله من المشي والحركة، حركة من شخص مصلي أولى من حركة كل الصف ومجموع الصف. ثم إن تقدمك من مكان مفضول إلى مكان فاضل، تقدمت من الصف الثاني إلى الصف الأول، تقدمت من الصف الثالث إلى الصف الثاني وهكذا، فهذه لا بأس بها. والدنو لسد خلل الصف أو الصفوف، مثلا في فرجة على يمينك مثلا ما جاء أحد يشغلها، تتقدم يسيرا حتى تسد هذه الفرجة، أو فرجة على شمالك تتقدم تسدها علشان يأتي يتدرج الصف يمشون شيئا يسيرا علشان يسدون هذه الفرجة. أو تكون الحركة لفعل مشروع في الصلاة كحركة المصلين في صلاة الخوف كما سيأتينا، يتحركون حركة كثيرة، وأحيانا يحتاج المرء أن يضرب بالسيف وهو يصلي لقتال الكفار، وأحيانا تكون واجبة لضرورة لا لمصلحة الصلاة وإنما لضرورة. مثلا طفل صغير سيتحرك أو يمشي إلى نار أو إلى حفرة، أو أعمى يسير سيقع في الحفرة، فأنت تتقدم وتأخذ بيده، تتقدم وتمسك بيد الطفل وتمنعه تحجزه عن الوقوع في النار أو الوقوع في الحفرة، لأن هذا فيه إنقاذ معصوم من هلكة، فتجب مثل هذه الحركة. يعني لا يجوز للإنسان يستمر بصلاته ويترك هذا الأعمى يسقط في الحفرة، أو يترك هذا الطفل يسقط في الحفرة أو في النار أو نحو ذلك، تتقدم وتتحرك وتأخذ بيده وهكذا. فالحركات في الصلاة بهذه الأنواع، منها ما هو محرم ويبطل الصلاة، ومنها ما هو مكروه ولا يبطل الصلاة، ومنها ما هو مشروع مستحب كالتعليم ونحوه وفتح الباب ونحوه، لا يقال إنه واجب وإنما يقال مشروع، ومنها ما هو واجب كالحركة في صلاة الخوف وكإنقاذ المعصوم من هلكة ونحو ذلك. وأمامة هذه رضي الله عنها كبرت، وورد أنه تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما توفيت فاطمة رضي الله عنها، ولم تنجب أمامة من علي رضي الله عنهم. فهذه التعاليم النبوية نأخذ بها ونعض عليها بالنواجذ وننشرها، نعلم بها أهلنا ومن حولنا، لأن بعض الأشخاص إذا رأى من جواره بالصف تحرك حركة أو حركتين التفت إليه بعد الصلاة وقال بطلت صلاتك، وهذا خطأ وجهل، وهذه حركات النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيحين. الحديث 92 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. يقول عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود، يعني كن معتدل. والاعتدال ما هو؟ هو الوسط، بخلاف الاعتدال في الركوع. الاعتدال في الركوع معروف أن يمد المرء ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره، أما في حال السجود فالمراد بالاعتدال والله أعلم أن يكون وسطا بين الانفراج الكامل الشديد وبين الانقباض ورص بعض الأعضاء على بعض، يكون الإنسان وسط بين الإفراط والتفريط. بعض المصلين إذا صلى جمع نفسه أصبح كأنه عضو واحد، وبعض المصلين إذا سجد انفرج انفراجا كثيرا حتى إنه يستغرق مكان 4 أو 5 بأجنحته يفلها يمينا وشمالا فيؤذي من حوله. والاعتدال هو الوسط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يضع يديه في السجود حذو منكبيه، لا يبعدهما يمينا وشمالا، حذو منكبيه ويجافي عضديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه لو لم يكن عليهما لباس. ونهينا في الصلاة التي هي أشرف العبادات وأحبها إلى الله وآكدها بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نهينا عن مشابهة الحيوانات سواء كانت الحيوانات خسيسة كالكلب والغراب والثعلب ونحو ذلك، أو كانت شريفة وذات قيمة كالخيل والبعير. نهينا عن مشابهة الحيوان أي حيوان، لأن كما أن المسلم منهي عن التشبه بالكفار كذلك هو منهي عن التشبه بالحيوانات في صلاته كما سيأتينا. إذن فالمراد بالاعتدال والله أعلم أن يكون المرء وسطا بين الانفراج الكامل والتوسع الشديد وبين الانقباض الكامل واتكاء بعض الأعضاء على بعض ولم بعضها على بعض، وإنما يعطي المسلم نفسه حال السجود حالة حسنة بحيث يكون في حالة تستحسنها العقول السليمة وتشعر بالاهتمام والعناية بسجوده، لا التمطي والتمدد ولا الانقباض والانحسار، وإنما وأنت ترى هذا وهذا وهذا، ترى ثلاث الحالات، تستحسن بعقلك قبل الشرع الحالة الوسط، لأنك إذا رأيت إنسانا مثلا عنده شيء من التمدد والتمطي وإبعاد الظهر والرقبة وإبعاد اليدين والجنبين ازدريته وما استحسنت هذا، وإذا رأيت من جمع نفسه كأنه متعب أو مرهق أو كسلان جمع نفسه واتكى ببعضه على بعض وأصبح كأنه وصلة واحدة ازدريته واحتقرته، وإذا رأيت المتوسط الحال استحسنته، وهذه التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديث مشروعية الاعتدال في السجود على الهيئة المشروعة، النهي عن بسط الذراعين في السجود يعني يجعل ذراعي على الأرض، هذا منهي عنه، وإنما يجعل الكفين على الأرض ويرفع الذراعين ويجافي العضدين عن الجنبين. النهي عن بسط الذراعين في السجود لأنه دليل الكسل، يعني إذا بسط المرء ذراعيه ويديه كأنه كسلان كأنه متعب كأنه يريد أن يتكي بجملة على الأرض، لأنه دليل الكسل، وفيه تشبيه بجلوس الكلب، فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يدعو إلى تركه في الصلاة، يعني ينبغي للمرء أن يتحاشى التشبه بالأشياء الخسيسة، وكذلك سائر الحيوانات وإن كانت نفيسة. يؤخذ منه أيضا كراهة مشابهة الحيوانات خصوصا في حال أداء العبادات، يعني ما ينبغي للمرء أن يشابه الحيوان في كل شيء وخاصة فيما يتعلق بالعبادة. ورد الأمر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والشريفة في هيئات الصلاة، فنهى عن الالتفات كالتفات الثعلب الذي يصلي وينظر كأنه خايف وهو في صلاته، يتلفت يمينا وشمالا، وافتراش كافتراش السبع يبطح يديه على الأرض كأنه سبع أو كأنه كلب كما جاء في الحديث، وإقعاء كإقعاء الكلب يعني حال القيام والجلوس بين السجدتين أو في حال التشهد يقعي كإقعاء الكلب. وإقعاء والإقعاء كما تقدم لنا هل هو أن يجعل إليتيه على الأرض وينصب ساقيه أو يجعل إليتيه على أعقاب رجليه ويجلس عليهما ناصبا رجليه. وعرفنا الهيئة الحسنة هي الافتراش أو التورك. الافتراش أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وهذا في حال الجلوس بين التشهد في بين السجدتين وفي حال التشهد الأول. والتشهد في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كصلاة الفجر، فيفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعه إلى الأرض وأطراف أصابعه إلى جهة القبلة، هذا الافتراش. والتورك أن يجلس بإليتيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقه ساق رجله اليمنى وينصب الرجل اليمنى، هذا في حال التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان. فإن عجز عن هذا فلا حرج عليه، لأنه روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتربع في التشهد أو في الجلوس بين السجدتين، فرآه شخص آخر فعمل مثل عمله فنهاه رضي الله عنه قال لما تعمل هذا، وبين له الجلسة الصحيحة، قال رأيتك تفعل ذلك، قال لا تحملني رجلاي، كأنه لما كبر عجز عن الجلوس الذي الموصوف في الافتراش أو التورك عجز فكان يتربع. فالمسلم إذا عجز عن فعل شيء من أفعال الصلاة فينتقل إلى ما يستطيع والحمد لله، لكن في حال القدرة ينبغي أن يتقيد بالجلسة الحسنة. ونقر كنقر الغراب يعني في حال سجوده يسجد ويرفع بسرعة، هذا نقر كنقر الغراب. وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل، إما أن يشير باليد كلها مثلا كما يفعل بعض الناس جهلا، أو بالسبابة يجعلها ترتفع وتنخفض باستمرار كأنها مروحة، هذا جهل. وإنما الإشارة بالسبابة عند ذكر الله جل وعلا أو عند الشهادتين في التشهد الأول والتشهد الأخير. وأما في حال الجلوس بين السجدتين فيمد أصابع يديه ويجعلهما على فخذيه، وفي حال التشهد يحلق يضم السباب الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، يشير بها عند التلفظ بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وكذا ورد الإشارة بها عند لفظ الجلالة، كان إذا قال المصلي التحيات لله يرفع يد إصبعه لله، إشارة إلى وحدانية الله جل وعلا. السلام علينا وعلى عباد الله، يعني إذا جاء لفظ الله فيرفع أصبعه فقط ولا يجعلها تتحرك باستمرار. وإشارة بالأيدي كأذناب الخيل الشمس، الشمس التي هي غير مستقرة يعني كثيرة الحركة كأنها حفزة أو مهتمة. وبروك كبروك الجمل، بروك كبروك الجمل يعني يقدم يديه قبل ركبتيه إلا من حاجة فلا حرج عليه والحمد لله، المرء إذا كبر وعجز فيقدم يديه قبل ركبتيه، لكن في حال القدرة لا، لا يقدم يديه قبل ركبتيه وإنما ركبتيه ثم يقدم يديه، وبروكهم كبروك الجمل وغير ذلك مما نهى عنه الشارع من مشابهة الحيوانات، لأن الصلاة مناجاة لله فينبغي أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة. يعني يختار المسلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هي أكمل الصفات وأحسنها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رمائتموني أصلي. وبعض الناس عنده شيء من محبة التقليد، إذا رأى شيخا كبيرا ثقيلا مثلا يقدم يديه قبل ركبتيه قلده، وهو قادر على أن يقدم ركبتيه قبل يديه، لكن هذا معذور، لا تقلده فهو معذور وأنت لست بمعذور. وهكذا فأنت لا تقلد الرجال إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعلهم، احرص على أن تأخذ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتعض عليها بالنواجذ. ما استطعت الحمد لله، الأمر فيه سعة، لا نقول هذا الذي يقدم يديه قبل ركبتي صلاتك غير صحيحة أو أخطأت في صلاتك، الصلاة صحيحة حتى وإن كان قادر، لكن إذا كان قادر فهو غير معذور، وإذا كان غير قادر فهو معذور ولا حرج ولا إثم. فهذه الأحاديث المتقدمة وما قبلها كلها تنقل لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نأخذ بها ونعض عليها بالنواجذ ونعود أنفسنا عليها، لا نأخذ بصفة التي كنا نأخذ بها سابقا واعتدناها. إذا جد في علمنا ومعرفتنا صفة من الصفات التي كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم نعود أنفسنا عليها. بعض الناس تعود في صلاته يفترش اليمنى مثلا وينصب اليسرى، والصلاة بهذا والحمد لله صحيحة لا حرج، لكن الأولى له أن يتعود صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيفترش اليسرى وينصب اليمنى. بعض الناس تعود أن ينصب رجليه الثنتين نصبا ويجعل إليتيه على الأرض، وهذه خلاف الصفة الصحيحة، والصلاة معها صحيحة والحمد لله، لكن الأولى التقيد والأخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة العلم وثمرته هو التطبيق، إذا أخذنا شيء طبقناه. فعائشة رضي الله عنها تثني على نساء الأنصار رضي الله عنهن في مسارعاتهن في الأخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول رضي الله عنها: ما معناه؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فأخبر عن الحجاب وأمر الرجال بأن يأمروا نساءهم بالحجاب، جاءت النساء في صلاة الفجر متلفعات في مروطهن لا يعرفهن أحد. هذه السرعة، الخبر جاءهن من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل صلاة العشاء، والتطبيق مباشرة في صلاة الفجر. وهكذا ينبغي للمسلم إذا علم شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحاول تطبيقه ويعود نفسه ويجاهد نفسه حتى يعتاده بإذن الله. يعني سمع أن السنة عند دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى، بعض الناس مثلا لا يبالي قدم اليمنى أو اليسرى وهو يعلم هذا لكنه تعود على هذا، لا، نقول يا أخي جاهد نفسك فترة وجيزة على تقديم اليمنى وارجع، إذا تقدمت اليسرى فأعدها وارجع على خلفك ثم قدم اليمنى وادخل، بإذن الله أيام قلائل تتعود، يصير شيء معتاد لك أخذت به. وهكذا السلام، إذا مر من عند أحد سلم عليه، لا يقول هذا فقير هذا صغير هذا عامل هذا كذا هذا إلى آخر، يسلم، فبإذن الله تثبت هذه الخصرة الطيبة عنده عندما يقابل أي مسلم، والحمد لله في مكة لا تجد فيها إلا مسلم ولله الحمد، تسلم على من لقيت، فتسلم على من لقيت. وهكذا أخي التعود على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقها في الصلاة والمعاملة والحلال والحرام والزكاة والحج ومعاملة الناس، وهكذا ما علمنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدنا أنفسنا عليه فترة وجيزة، ثم بإذن الله يتعود المسلم ذلك وتكون هذه الخصلة ثابتة عنده يتعودها. إذا أراد أن يلبس حذاءه يقدم رجله اليمنى يلبس اليمنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني إذا لبست الحذاء فالبس اليمنى أولا، وإذا خلعت فاخلع اليسرى أولا. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تسرح شعرك مثلا، أو المرأة تسرح شعرها، أو الرجل الذي له شعر يسرحه يسرح اليمين. إذا أردت أن تحلق فابدأ باليمين، تحلق شعر الرأس ابدأ باليمين، وهكذا. فإذا حرص المسلم على الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطبع عنده ذلك وسهل، وأصبح مطبقا للسنة ويؤجر على هذا، وإن كان هذا شيء بسيط أو هذا سهل، يلبس الحذاء اليمين أول والشمال أول لا إشكال في هذا، لكن إذا حرص على أن يأخذ بالسنة أجر لما في قلبه من تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها. فهذه الخصال التي تعلمناها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة التي لا إشكال فيها ولا مراء والحمد لله، فهي ثابتة في الصحيحين، نطبقها على أنفسنا، نحرص على تطبيقها، ومن حضرها من أولها الحمد لله أدركها، ومن فاته شيء منها فيستدركها في عمدة الأحكام مجموعة فيها الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إلا ما ندر، فهي كلها ثابتة في الصحيحين إلا ما ندر شيء يسير اللي رؤية في أحدهما دون الآخر، وعلى كل فهي صحيحة، كلها صحيحة سواء كانت في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، وما اتفق عليه الشيخان فهو أصح وأثبت. فنحاول أن نعود أنفسنا ونقرأ في على أهلنا وعلى أولادنا وذوينا، ونعلمهم ونفقههم في دين الله، ولا نستسهل في الأمور الشرعية مهما كانت يسيرة، نعظمها لتعظيم الشرع في نفوسنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.